قال الإمام بن عبد البر رحمه الله: وحدثنا أحمد بن حنبل وأبي قال وحدثنا، كأنه ولده هذا اللي يقول حدثنا أحمد بن حنبل وأبي قال، انظر من الذي قال أبي، قال حدثنا سفيان عن الزهري قال كان عروة يستألف الناس على حديثه. قال أحمد بن عبد الله حدثني أبي قال أخبرنا عبد الله قال حدثني بقي قال أخبرنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غسان بن مضر عن سعيد بن يزيد عن إكرمة قال ما لكم لا تسألوننا أفلستم، يعني أفلستم من السؤال، أي ما عندكم سؤال، الإفلاس معروف. قال أبو بكر وأخبرنا عمر بن سعيد عن سفيان عن طاء بن السائب عن سعيد بن جبير قال أما أحد يسألني؟ قال أبو بكر وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو قال قال لنا عروة أتوني فتلقوا مني. قال وأخبرنا ابن عيينة عن الزهري قال كان عروة يتألف الناس على حديثه. وذكر ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن هشام عروة قال قال لي أبي إني والله ما أسأل الناس عن شيء حتى لقد نسيته. وهذا يدل أن عروة كان معنيا بأن يسأل حتى ينشر العلم. قال هشام وكان أبي عروة يقول لنا إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم أكابر وإنكم اليوم أصاغر قوم وستكونون كبارا فتعلموا العلم تسودوا به قومكم ويحتاجون إليكم. قال هشام كان أبي يدعوني وعبد الله بن عروة وعثمان وإسماعيل وإخوتي وآخر قد سماه هشام فيقول لا تغشوني مع الناس وإذا خلوت فاسألوني. كان يحدثنا يأخذ في الطلاق ثم الخلع ثم الحج ثم الهدي ثم كذا ثم يقول كروا علي. فكان يعجبه من حفظي. قال هشام والله ما تعلمنا منه جزءا من ألف جزء من أحاديثه. سبحان الله، كان بحرا عروة، كان بحرا كروا عليه، يعني يسألوا كثيرا. إلى هنا بارك الله فيكم.